شلوم سيريتنا طول السنة في كل ستاجون كلهم فستي تاكل شرطة أنا ودا مليلو اليوم في طفوليتهم بوزنا نيتنا كم قودو نار سان مارتين بالجلوس في البرزاي تشيك تشيك بالهبيزي دول كاك هلوين سان مارتين ليلي الفيتوريا ليلي مناريا في البوسكيت لابسي بلانا فوق الداية سبورت الكبير ومار سامشيت كل من مربيش في المليخة تالفيتوريا يدي الليل للانية سماي قبلو للشوشيم لا يفكوشين فلي سان جوان كيف كيرو يقبدو بالهجي جارخولا وبليد دوك الفامبي يوليا يطيرو سوفارين لي ساسمويد سان جرغور بالكوترا خينيا ساسيتون من هاترشين بارو طفال كل خط يشالا في مارس اشلوك الكل فلمكين سبت الجلوريا ملي القليبن تلقاوين يا طول أخبار أجو البحر كينو يعزو كلو من أكبر وزار ولو تشين في الابيفانية كينو يعملو يوم الخبيب ليشو تشين يفرخو ياتو شرقال من بيب البيب سمرت اللبسي الفيتوريا دقتا الجلوريا من الكامب نار ليس جوان تلهبيب لمنار يا فرخو النيسنا ليلو نار ولو تشين في الابيفانية كينو يعملو يوم الخبيب للشلشين يفيدخو ياتو شرقال من بيب البيب سان مارتين لابسي الفيتوريا تحت الجلوريا بالكامب نار ليس جوان تلخبيب لمنار يا فرخو النيسنا ليلو